آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن أبن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مر معنا بعض الأحكام المتعلقة بالشرط في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومر معنا أن أهل العلم بيّنوا أن معنى شهد أي علم بالمعاينة، والناس باعتبار معاينتهم الهلال لهم حالتان: الحالة الأولى أن يرى الهلال بعض أهل البلد ويقبل إخبارهم أو شهادتهم برؤيته، فلا خلاف حينئذ في لزوم الصوم على من رآه. وأما من لم يره فإن كانت المطالع متفقة فيلزمهم الصوم بلا خلاف كذلك، وأما إذا كانت المطالع مختلفة بين البلدان فاختلف الفقهاء فقيل يلزم الجميع الصوم، وهذا من مفردات المذهب وظاهر القرآن يدل عليه لعدم الاستفصال في اتحاد المطالع أو اختلافها. ومن المتقرر أن ترك الاستفصال في المقال يدل على العموم في الحال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم إنما يلزم من قارب مطالعهم دون من بعد عنها، وبه قال بعض أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين. والحالة الثانية أن يرى الهلال بعض أهل البلد ولا يقبل إخبارهم بذلك لأي سبب من الأسباب المتعددة، فهل يلزمه الصوم لرؤية نفسه أم لا؟ لأهل العلم قولان: أحدهما أنه يلزمه الصوم، فمن رأى الهلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته لزمه صوم ذلك اليوم، وهذا عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، فقالوا بلزوم الصوم لظاهر هذه الآية. قال الشمس الزركشي: ظاهر قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يدل على لزوم الصوم على من رأى هلال رمضان وحده، وذلك أن هذا الرائي للهلال قد شهد الشهر يقينا، وهذا أن هذا الشخص الذي قد رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته قد شهد الشهر يقينا برؤيته الهلال. قال ابن بدران في الإتيان بمن الشائعة في العموم إشارة إلى إلزام من رأى الهلال وحده بالصوم. وقيل لا يلزمه الصوم إذا رآه وحده، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ تقي الدين. قال الزركشي: الرواية الثانية وهي أنصهما عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد ذوى عدل فصوموا، فعلق الرؤية على ذوي عدل، ولأنه يوم محكوم به من شعبان أشبه الذي قبله، انتهى كلامه. وسبب الخلاف في هذه المسألة: هل الشهادة للهلال الذي تراه الأعين، أم تكون الشهادة في الآية لما يستهل ويستفيض بين الناس؟ بمعنى هل يكون الشهادة للاسم أم للمصدر؟ وذلك أنهم تنازعوا في الهلال، هل هو اسم لما يظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس وبه يتحقق دخول الشهر، أم أن الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم على قولين. فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم ودخل شهر رمضان في حقه، وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان وإن لم يعلم غيره، ويقول من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعا قضى الصوم. قال الشيخ تقي الدين: والصحيح شرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين. فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. قال: ويبين ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه. قال: وعلى ذلك فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر أو ثبت عند الناس نصف النهار لم يجب عليه القضاء. قال: وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه إنما صار شهرا في حقهم من حين ظهر واشتهر. انتهى كلامه. وقد دلت الآية على أن من لم يكن من أهل التكليف حال شهوده الشهر لجنونه أو عدم بلوغه فإنه لا يلزمه الصوم. فإذا صار ذلك الشخص الذي لم يكن من أهل التكليف صار بعد ذلك من أهل التكليف في أثناء اليوم أو في أثناء الشهر، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من اليوم أو الأيام. قال أبو المظفر السمعاني: لأن الخطاب بالفعل إنما يصح مع من هو أهل للفعل، والخطاب بالعبادات خطاب بفعل العبادات. قال الله جل وعلا في الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقوله فليصمه أمر بالفعل. وكذا في الحج قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع، معناه فعل الحج. وإذا كان خطابا بفعل العبادة فمن لا يكون من أهل العبادة لا يتصور معه خطاب فعل العبادة. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن الخطاب إذا جاء من الشارع بفعل معين فإن هذا الفعل لا يصح إلا لمن هو أهل له. وهذا صريح في الآية، حيث إن الله عز وجل قد قيد الوجوب في هذه الآية بقوله منكم، فدل على أن من سقط عنه الوجوب لليوم كله أو لبعض اليوم فإنه يسقط عنه بالكلية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.